بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله من أحيا ذكرنا. نستمع للمحاضرة الإسلامية بعنوان سماحة الإسلام، يلقيها على مسامعنا سماحة آية الله الشيخ الدكتور فاضل المالكي، وذلك في الليلة الثالثة من شهر محرم الحرام لعام 1426 للهجرة، في الحسينية العباسية بمنطقة المنصورية في دولة الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قل للذي بصروف الدهر عيرنا، هل حارب الدهر إلا من له خطر؟ ففي السماء نجوم لا عداد لها، وليس يكشف إلا الشمس والقمر. وكم على الأرض من أشجار باسقة، وليس يرجم إلا من به الثمر. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا مشردون نفوعا عبر دورهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا. سك المشامع من أنبائهم نبأ لا ينقضي حزنه أو ينقضي عمره، ما حل بالآل في يوم الطفوف وما عليهم قد جرى من معشر غدروا، قد بايعوا السبط طوعا منهم ورضا، ووقعوا صحفا بالنصر تبتدر، فعاد نصرهم خذلا وخذلهم قتلا وخذلهم قتلا بسيوف للعداء. يا ويحهم من رسول الله كم قتلوا ولدا له وكريمات له. حسين الوفا تجدك زائرا، وراك مقطوع الوتين معفرا، أم هل درأ بك حيدر في كربلاء تربا صريحا داميا او ما يدار. انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. الدين في اللغة العربية بمعنى الطريقة التي يعتمدها الإنسان في حياته، سواء كانت هذه الطريقة على مستوى السيرة أو على مستوى السريرة. طبيعي الإنسان تتقوم إنسانيته بصلاح سيرته من جهة وبصلاح سريرته من جهة. السريرة عبارة عن باطن الإنسان، والسيرة عبارة عن السلوك الخارجي لهذا الإنسان المتجسد بالقول والفعل. هذا عمل الإنسان. مرة عمل الإنسان عبارة عن عمل قلبي يعبر عنه أفعال القلوب، من قبيل الاعتقاد، من قبيل الإيمان. ومرة يكون هذا العمل القلبي عملا فاسدا من قبيل الشرك والنفاق والحسد وما إلى ذلك. ومرة يكون العمل عمل خارجي، العمل الخارجي مرة قول ومرة فعل. القول عليه مسؤولية، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك الفعل الخارجي عليه مسؤولية، ولهذا يقول الحق تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جل الدين إذن باللغة الطريقة المعتمدة في السيرة والسلوك والسريرة الذي على أساسها تتقوم إنسانية الإنسان. ليش الإنسان بدينه؟ لأنه الإنسان إذا جرد من الدين أصبح قد طبقية المخلوقات العادية التي تأكل وتشرب وتنام، يعني البهيمة بتعبير آخر. القرآن الكريم يقول لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. لأنه الإنسان أساسا الله إنما كرم بإثنتين، أحدهما متمم للآخر. الشيء الأول هو العقل، والشيء الآخر هو عبارة عن الدين. العقل يدرك أشياء واضحة لكن إلى منطقة معينة ويقف. يبدأ هنا دور الدين، دور الوحي. الوحي يجي يسد مسيرة الإنسان فيما تعجز الإنسانية عن بيانه. الله عز وجل هو يتكفل ببيانه. يعني افرض مثلا مهندس يمكن عن طريق قوانين هندسية معينة يتوصل الى نتائج معينة، او يخترع له جهاز معين يخدم للبشرية، سواء كان هذا الجهاز العقل الالكتروني او غير اي شيء كان. ولكن عقل الإنسان ما يتسع لكل شيء. مثلا طبيعة النظام الاقتصادي الذي يضمن العدل للإنسانية، هذا لو تجمع عقول البشر كلهم على أن يضعوا نظاما كاملا يستوعب كل حاجات البشرية ويضمن العدل 100% بدون الدين ما ممكن، لأن هذا يحتاج إلى إحاطة، والمحيط هو الله عز وجل، هو الذي يحيط بحاجات العباد. بمشكلات العباد، موازنة المسائل، الله هو الذي يضع هذا النظام. مثل ما يعلمني كيف أصلي، يعلمني كيف أبيع، كيف أشتري. إذا الدين هو عبارة عن مجموعة من المعتقدات ومجموعة من العبادات والمعاملات، هذه تضمن للإنسان عدله من جهة وأمنه، وبالتالي تضمن له سعادته لا في الدنيا فقط، هي الدنيا طريق إلى الآخرة. إذا ضمنت له سعادته في الدنيا كذلك تضمن له سعادته في الأخرى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرت النعمة وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. زين، كلمة الدين غلبت على خصوص الشريعة السماوية، الشريعة الإلهية، وإلا هي باللغة تطلق على أي شريعة سواء كانت سماوية أو أرضية. والشاهد الآية الكريمة قال لكم دينكم ولي دين، الخطاب لمن؟ للكفرة. فبين الكفرة أيضا لهم دين، حتى هذا الذي يقول بأنه لا دين ترى حتى هذا له دين، لأن الدين هو ما تتدين به ذهنا وسلوكا. شايف؟ هذا الذي يقول أن ما يعتقد بدين هو هذا لا دينيته، هي دين، دينه اللا دين. وممكن الإنسان يخلو من شيء يتدين به، لكن هذا الشيء الذي يتدين به مرة يكون شيء من الله عز وجل، ومرة يكون من العباد، من مخترعات الهوى. لذا القرآن الكريم لما يندد بجماعة مسرفين يقول الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. جب السورة المباركة من السور التي نزلت في مطلع البعثة النبوية المشرفة، يعني في بدايات العصر الإسلامي أو عصر البعثة، وبالتالي فهي جاءت لتقرر بمبدأ مهم جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله في تلك المرحلة إلى حاجة، كان في الحقيقة بحاجة إلى طريق أو نظام أو منهج يتعامل به أو يتعايش مع الواقع. النبي بعث في منطقة، هذه المنطقة فيها أوطان وفيها مفاسد وفيها تحجر فكري وفيها مستويات مختلفة، دولة تعرف، منطقة تعرف السلب والنهب، لا تعرف لغة القانون ولا تعرف لغة الدولة. أصلا ما بها دولة المنطقة التي بعث بها الرسول، ما عرفت في تاريخها مفهوم الدولة أبدا، ما يعرفون نظام قانون، ما يعرفون نهائيا. مجموعة من القبائل ممزقة، يغير أو يغير بعضها على البعض الآخر، نهب وسلب إلى آخره. هذا المجتمع الذي كان آنذاك عقول متحجرة تعيش ذاك اللون من العنف، ذاك اللون من الغلظة والفظاظة والشدة. نعم، وكذلك ما يعرفون لغة النظام والقانون ومتعلمين على عبادة أوثان، وكذلك متلوثين بمفاسد. وبعث إليهم أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة لو لم يكن في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أنه استطاع أن يقنع تلك النفوس، تلك العقول، تلك القلوب، ويكسبها لصالح رسالة الله عز وجل، لو لم يكن إلا هذا لكفى دليلا على نبوته صلى الله عليه وآله. فالمجتمع بتلك الغلظة وذلك التحجر، تخلف الفكري وغيره، ومع ذلك استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يغيره. الحقيقة هذا دليل أنه مسدد بعناية الله تبارك وتعالى. طيب كيف استطاع الرسول؟ حتما لا بد من منهجية، يعني الرسول ما استعمل عصا سحرية في كسب قلوب أولئك الناس أبدا. الهداية عادة إنما تأتي بالأسباب الطبيعية، الله له قوانين مثل ما إلى قوانين بالفيزياء بالكيمياء، إلى قوانين بالعمل الاجتماعي، حركة الدين عمل اجتماعي، هذه الحركة لابد لها من قانون ضوابط. السماء علمت النبي صلى الله عليه وآله جملة من الضوابط كيف يتعايش مع ذاك المجتمع وكيف يتعامل وكيف يتحرك كصاحب رسالة كمصلح اجتماعي في ذلك المجتمع. الذي ما عنده الحقيقة أبسط مقومات الحضارة ما كان يملك ذاك المجتمع، كما ابترت لك يعني تحجر من جميع الجهات وتخلف من جميع الجهات، فلابد من منهج ومنهج موفق ناجح يستطيع بمخاطبة تلك العقول، الذي يستطيع يكسب لصالح الرسالة فبها ونعمت، والذي ما يستطيع يكسب على الأقل يحيده، شايف جيدا يحيده، يعني حاول أن يتجنب عداءه ويتدرج في عملية الإصلاح. لأن ما ممكن الدين شريعة واقعية، ما ممكن الدين يجي للناس يحاول أن يلوي أعناقهم بالقوة ويفرض عليهم الأشياء فرضا بأن يعتقدوا نعم كرها أبدا، لا إكراه في الدين. الدين من أوليات رسالته أنه لا يكره الناس على شيء. شوف أصل العقيدة الإسلامية ما يكره عليها الإنسان، ما عندنا نهائيا، وإذا عندنا جهاد الجهاد هو عبارة عن عملية دفاع عن النفس. أما أن أجبر الناس على أن يعتنقوا ما أعتنق ويعتقدوا ما أعتقد، أجبرهم بالقوة، أستخدم عنف مثلا في معاملتهم حتى يقولوا بما أقول ويعملوا ما أعمل، لا لا أبدا، هذا ليس من الدين في شيء نهائيا. لغة القرآن الكريم ولغة السنة الشريفة كلها متوفرة على هذا المعنى. لاحظ القرآن الكريم يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، افرض أن هؤلاء مثلا كفار لكن لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، الله ما ينهاكم عنهم طالما كانوا مسالمين لكم. جن إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، يعني أيضا ما قال ينهاكم أن تبروهم، لأنه ربما فيهم رحم وفيهم أب وفيهم نعم له حق أخلاقي عليك، ما قال الله ينهاكم أن تبروا. حتى هؤلاء المحاربين يقول ينهاكم أن تولوهم، يعني أن تكونوا تبعا لهم. أما الإنسان المسالم لا، بالعكس يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يقول هذا لما يستجيرك، وافرض أن رجل مشرك ولكنه يستجيرك أجره، واغتنم فرصة إجارته لما أجيره تعطيه مع انجوار او تعطيه حق اللجوء السياسي كما يعبر عنه، اغتنمها فرصة ان يسمع القرآن الكريم لعله يتأثر به، ان يرى اخلاقك فيتأثر بها، لان هو الاسلام لا مجرد كلمة او لقلقة لسان، الاسلام سلوك. كم من انسان اهتدى بسلوك حسن بدون قول، وكم من انسان نعم نفر من الدين وذلك لسوء التصرف. ولهذا علينا كمسلمين أن نكون صورة مشرقة صالحة لديننا. وفي العبارة الشهيرة عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، حتى يقولوا هكذا أدب جعفر بن محمد صلوات الله عليه أصحابه. هذا هو سمت الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله أوصى بالرفق، قال ما دخل الرفق شيئا إلا زانه وما خرج من شيء إلا شانه. وقال ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برف، يعني تدرج. انا لما اجي اعلم انسان او اعلم مجتمع المفروض انا اتدرج، لانه اذا افاجأ مرة واحدة دفعة واحدة بكل التشريعات ينفر من الدين، لا يقول لا. فان المنبت هذا الذي يحمل راحلته فوق ما تطيق، هذا يسافر ويحمل الراحلة فوق ما تطيق، فان المنبت يحملها فوق ما تطيق فتنقطع الراحلة تعجز عن المواصلة ولربما تهلك. زين، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، هذا منطق الاسلام. القرآن الكريم اياته صريحة، مثلا يقول الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يقول الذي تعطوه ميثاق احترم ميثاقه، وكذلك من يرتبط بصاحب الميثاق. يعني اذا تلاحظين مثلا سبب فتح مكة انه قريش اتفقت مع النبي صلى الله عليه وآله على وقف القتال، وكان ضمن الاتفاق ان يحترم حلفاء الطرفين، يعني حلفاء قريش يحترمون يحترمهم النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك حلفاء النبي. خزاعة كانت في حلف رسول الله، مسلمهم وكافرهم، فالاعتداء حتى على الكافر من خزاعة كان عدوانا على الإسلام. لاحظ يعني مدى قانونية الشريعة، لأنها دخلت في حلف النبي، بتعبيرنا اليوم ميثاق دولي يحترم. إن العهد كان مشؤولا، قريش اعتدت على خزاعة، ما اعتدت على النبي مباشرة، على خزاعة، فكان ذلك نقضا للعهد، أباح للنبي صلى الله عليه وآله أن يرد عليهم بالمثل، وصار موضوع فتح مكة. زين، القرآن يقول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، حتى يقول فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. زين، القرآن الكريم لكي يضع للرسول منهجا قال قل يا أيها الكافرون. أول شيء أوصى النبي بالاستقامة على ما كلف به، فاستقم كما أمرت. كيف؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذه قضية وضعها الرسول، القرآن الكريم وضعها في البدء، لأن أحيانا الإنسان يسرح فكرة يتصور أن الانفتاح يكون على حساب العقيدة. لا لا، انفتاح جيد، أمر جيد، أفتح صدري للغير، أحترم رأي الغير، أسمع رأي الغير، هذا كله صحيح، لكن مع الاحتفاظ بمبادئي، وليكون أغضب من النقاش أي شيء أبدا. القرآن الكريم يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الرسول يشك في أنه على هدى وما عنده شك، لكن يقول لما تدخل في جدل هل يكون هذا منطقك. ولهذا أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام وشاعر الإمام عليه السلام والعالم العربي المعروف في اللغة العربية، أبو الأسود هذا كان يسكن في منطقة في الكوفة أغلب سكانها من مناوئي الإمام علي عليه السلام، يقال لهم بنو قشير. بنو قشير هذا كان إذا جن الليل يبدأون بالرمي، يرمون الحجر، ما كان عندهم رصاص، احتمال لو كان عندهم رصاص يستخدمون الرصاص. إذا صار الليل يبدأون بالرمي، رمي الحصى، يحصدون بيته بالحصى. ولكن يا سبحان الله لم يصيبوا منه شيئا أبدا، لا مقتلا ولا جرحا، ما كان يصيبوا نهائيا. فقالوا له، وقد قال لهم مرة، سألهم أنه لماذا الرمي، إذا عدكم شيء أنا موجود، أنا موجود، أنا حي أرزق زين وفاتح بابي، إذا عدكم سؤال عدكم مشكلة تفضلوا، ليش تستخدمون طريقة الرمي بالحجر مثلا، تعال تفضل إذا عدكم شيء تحاور أفضل. قالوا ما رميناك ولكن الله رماك. قال كذبتم. قالوا كيف؟ قال لو رماني الله لأصابني وأنتم ترمون فلا تصيبوني. ثم أنشأ قصيدته يقول الأرذلون بنو قشير طوال الدهر لا تنسى عليا. فقلت لهم وكيف يكون تركي من الأشياء مفروضا علي وحب محمدا حبا شديدا. صلى الله عليه وسلم. وسبطيه وفاطم والوصية فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيره. قالوا عجيب رددت الأمر فإن يكن وإن يكن يعني عندك شق. قال لا أردت قول الله تعالى وإما أو إياكم لأني في حالة جدل معكم. قلتم تعالوا نتحاسب وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذن أولا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يعني أنا معتصم بديني، أنا محتفظ بديني، أنا محتفظ بمبادئي، وفي نفس الوقت أنا فاتح صدري كل من يريد النقاش. هو متى الإنسان يدعو للنقاش؟ التفكير جيدا، هو إنما يدعو للنقاش والمناظرة من كان على ثقة من قيمه ومبادئه. ودائما الشباب لغة العاجز، الاعتداء لغة العاجز. من علامات قوة المبدأ أن يكون في معرض الجدل والنقاش والحوار. متى ما أغلق باب الحوار هذا من علامات ضعفه. لابد بخلل حقيقي، وإلا الذي ما بخلل حقيقي لا أبدا يتصدى للنقاش والحوار. هذه نقطة. اثنين، قسم إنما يغلق باب الحوار ويلجأ إلى أساليب متعسفة لتحجر عند تخلف فكري. لأن المصيبة هذه موجودة في تاريخ البشرية، طول التاريخ موجودة. في عندنا دائما بالأفكار السادينية أو غير دينية عندنا قضايا صارمة ثابتة ما تقبل وجه ثاني أبدا. يعني واحد زائد واحد شو يساوي؟ اثنين. يمكن يجي واحد يقول ثلاثة؟ حتما يقول هذا عقله بشيء. شايف؟ في أشياء نسميها قضايا صارمة ثابتة ما تتبدل ثوابت، وفي أشياء لا متغيرة، في أشياء ما تقبل الرأي الآخر. ما ممكن يصير واحد زائد واحد ثلاثة. في أشياء تقبل الرأي يعني الوجه الآخر، بها وجه آخر ممكن. سأفرض أنت عندك ما بها وجه آخر، لكنه طالما كانت المسألة عند غيرك بها وجه آخر احترم رأي. احترمه لا يعني تعتقد به، لا تعتقد بخلافه. احترم يعني سمعة ما بي إشكال. شو يضرك يسأل سمعة؟ ما بي إشكال أبدا، سمعة وناقشة وهذه علامة قوة إليك. فالتحجر أحيانا ينشأ من الخلط بين القضايا الذي ما تقبل الرأي الآخر والقضايا اللي تقبل الرأي الآخر. فهذا إذا تبنى رأي يتصور هذا مسألة صارمة، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. فكل من خالفه في الرأي يستحق ماذا؟ القتل. هذا يعني يجب أن يحرم من الحياة. هذا من علامات التحجر. الخوارج من هنا أوتوا، الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه، مشكلتهم الرئيسية هذه تقريبا كانت أنه إذا قنعوا بشيء خلص هذا الشيء صار وحيا منزلا من ما يقبل غلط. فكل من خالفهم ماذا؟ هذا ما يستحق الحياة. هذه مشكلة الخوارج. لا، يجب أن نفرق في مسائل. أولا يعني في عدة نقاط أنا أسلسلها حتى لا تختلط الأوراق عليك. أولا وضوح الفكرة عندي لا يعني وضوحها عند الآخرين. قد مسألة واضحة عندي لكن هذا ما يعني أنه عند الغير واضحة بنفس الدرجة، قد يحتاج إلى مدة. اثنين، أنا رأيي صواب أعتقد لكنه يقبل الخطأ. وين أتكلم؟ أتكلم في المنطقة المتغيرة، ما أتكلم بالثوابت. رأيي صواب يحتمل خطأ، ورأي غيري خطأ حسب ما أعتقد، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هذه إذا غابت يصير التعسف في المعاملة. ثلاثة، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك. فأحبب له ما تحبب لها وكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم وإلى آخره. يعني عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك به. هذا إنسان عاش بجو مثلا أيا كان هذا الجو، جو معين، جو ديني معين، طلع على الملة الفلانية أو طلع على طريقة الفلانية، أنت عشت بجو آخر طلعت على طريقة أخرى. انت لو عايش بنفس الجو اللي عاشه تطلع مثله، ايش تنتظر ان الناس يعاملوك؟ لو انت بمكان ايش تنتظر يعاملوك؟ قطعا تنتظر ان يعاملوك بالحسنى، وانت عامل الناس بنفس الشيء، انت عامل الناس بالحسنى. هذه نقطة. ثم في عندنا بالشريعة الاسلامية واحد دخل على الامام الصادق سلام الله عليه قال له يا ابن رسول الله الجنة لنا فقط وغيرنا في النار، قال لا تعجل على الله، أين المستضعفون؟ الله ذكر المستضعفين، والمستضعفون يشكلون سواد أعظم من الناس. يقول هؤلاء الذين خالفوكم في الرأي كثير منهم، يصدق عليه عنوان مستضعف. مستضعف إيش؟ مستضعف هذا الذي إما عنده تخلف فكري، يعني ما يقدر يدرك الحق الذي أنت أدركته، يعني عقله مستواه العلمي أو ظروف زمانية ومكانية ألمت به، يعيش في منطقة مقطوعة وما يتصور أن الحق في غير ما هو عليه. إيش أي شيء هذا الذي هو عليه؟ نتيجة هذا يعبر عنه مستضعف. هذا لو عرف الحق لأخذ به. ولذا يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، يقول إذا عرف الاختلاف بطل الاستضعاف. يعني متى ما عرفت أن هذه المسألة بها وجه ثاني لازم أسأل زين، بس إذا ما أعرف أن بها وجه ثاني، أن واحد فتح عينه بجاو طلع مثلا وفرضوا هذا على طريقة ألف ما أريد أدخل بالأسماء أنا زين، هذا ما يتصور أبدا أن الحق في غير ما هو عليه. هذا الله يجيبه يذبه بجهنم هالشكل رأسا يعني؟ لا، جماعة يعبر عنهم مستضعفون. هذا المستضعف الذي ما قدر يوصل للحق بدون تقصير، ها اذا مقصر لا ما معذور، بس مو مقصر وما قدر يوصل للحق الله يجيبه ذبه بجهنم ابدا، حاشا لعبد الله خشبه جد سيجيبه بالجنة. ايضا ما عندنا دليل. لهذا وضعت منطقة وسطى اسمها منطقة الاعراف، منطقة الاعراف لاصناف من جملتهم هذا الصنف المستضعفين. الأعراف مثل حياة الدنيا يعيشون مدة ويموتون وتنتهي، يصيرون تراب وانتهى. ولهذا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، الكافر يقول يا ليتني أكون من هؤلاء، ها أعيش مدة وأصير تراب ما أدخل جهنم. شايف هذه منطقة وسطى، منطقة الأعراف. فالله تبارك وتعالى لما يعامل عباده يعاملهم بحكم ظروفهم، ولا يكلف نفسا إلا وسعها. لذا منطق أهل البيت سلام الله عليهم دائما في تعاملهم مع الآخرين هو ذلك. يعني مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه اتخذ من الكوفة عاصمة له. تدري الكوفة كان بها قرابة 70 دير 70 معبد للنصارى في الكوفة فقط، وكان بها من اليهود وكان بها من المجوس. هذا على مستوى أديان، على مستوى مذاهب، وفيها من يعتقد بإمامته وفيها من يعتقد بإمامة غيره. حتى قام الإمام أراد إلغاء التراويح، قاموا اعترضوا عليه جماعة، الإمام ترك الأمر ما قهرهم بالشيف، تعالوا اترك أبدا. الإمام علي عليه السلام يتمتع بروحية عجيبة الواقع، يعني في انفتاحه على مجتمعه وفي أخلاق العالية. ذات يوم كان الإمام عليه السلام يخطب، فقام عبد الله بن الكوى هذا كان من رؤوس الخوارج وقال لله دره، العبارة صعبة لكن من باب حدث شيعتنا بما جرى علينا، لله دره من كافر ما أفقهه. تدرون الخوارج كانوا يكفرون الإمام سلام الله عليه، يقول أنه فقيه وخطيب مصطع، ولكن زين هذا كان منطق الخوارج. قام واحد اراد قتله، منعه الامام عليه السلام، قال دعهم، سب بسب او عفو عن ذنب. يعني هذا ما يستحق انه تقتل انت. افرض انه نعم شبني، لكنه هذا اما ان اجازي واما ان اعفو عنه، شب بشب او عفوا عن من بالفعل عطى عنه الامام سلام الله عليه. هذا كان منطق امير المؤمنين سلام الله عليه. لاحظ جيدا، ذات يوم هذا واحد منهم كان يرى ضبا في الصحراء، يقول له تعال مد يدك بايعك فإن بيعتك خير لنا من بيعة علي. هو من هؤلاء. الإمام علي ذات يوم يخطب عن منبر يقرأ الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال يحشر قوم وإمامهم كذا ويحشر قوم وإمامهم كذا، حتى وصل قال ويحشر قوم وإمامهم الضب، ولو شئت لصرحت باسم صاحبهم ولكن سيسلط الله عليه من ينتقم لي به من بعدي. تركه الآن أدركه الحجاج، هو هؤلاء دواهم الحجاج وأمتار الحجاج، شايف؟ أدركه الحجاج، ظهر خرج على الحجاج، صار المشكلة بينه وبين الحجاج، الحجاج لا يعرف إلا ولا ذمة، جرى قال له والله أنا سبقتك سابق مع علي بن أبي طالب بأقل من هذا، والرجل يعني غض النظر. قال وماذا قال لك؟ قال سلط الله عليك من ينتقم لي نعم به منك. قال وقد استجاب الله دعاء أبي تراب، خذوه فاقتلوه. مقصود قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا التكرار فيه عناية، يعني تركيز الفكرة في النفس أنه أولا أنا على استقامتي، أنا ما أتنازل عن مبادئ قيد أنملة، لكن في نفس الوقت لكم دينكم وليدين. وعبر عن ما هم عليه وهم كفار، عبر عنه ماذا؟ دين، مقصود الدين بالمعنى اللغوي، ما عندهم دين سماوي كفار بعد، لكن بالمعنى اللغوي يعني لكم طريقتكم ولي طريقتي. هذا المعنى الذي الحقيقة جعله القرآن منهجا، وصار عليه الرسول صلى الله عليه وآله، وصار عليه أمير المؤمنين عليه السلام بنفسه، صار عليه الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين خرج، لكن الحسين أولا ما ألقى نفسه كلا على الأمة تعالوا وقبلوني بالقوة، أبدا أبدا، هم الذين كتبوا إليه أن اقدم فإننا لا نجتمع مع والي يزيد في جمعة ولا جماعة، أنت إمامنا أنت عصامنا ولك منا السمع والطاعة ولك كذا وكذا آلاف من الشيوخ لا تتخلف عنك، اقدم إلينا فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار وجرت الأنهار، وإنما تقدم على جند لكم مجند. جند أعربوا عن هذا المعنى. الأمة الإسلامية لا فقط الكوفة، الكوفة كانت باعتبارها طليعة الأمة، لأنه الكوفة الحقيقة بعد المدينة بعد ما صارت عاصمة انتقل الثقل العلمي والسياسي إلى أين؟ إلى الكوفة في زمن الإمام علي سلام الله عليه وما تلاه. يعني عينة القبائل العربية مثلا عدنانية والقحطانية توطنت في الكوفة، أكابر الصحابة الكرام في الكوفة، التابعون لهم بإحسان في الكوفة، الحوزات العلمية في الكوفة كانت حاضرة علمية وسياسية مهمة الكوفة، زين؟ فكانت عليها العيون معقودة. فلما الكوفة يكون لها هذا الموقف، الكوفة احتلت يعني موقع المدينة، وسابقا كان عين المسلمين على المدينة، لكن أنا ذاك كان عينه مع الكوفة وغير الكوفة كذلك. والشاهد وعبارة عن ثورة المدينة، ثار أهل المدينة على يزيد، الثورة المعروفة، وكذلك كثير من البلدان. لذا أراد يزيد ابن معاوية أن يجعل من قتل الحسين سلام الله عليه، نعم بتعبيرهم، عبرة لمن اعتبر، يعني عجلوا على الحسين عليه السلام بالقتل حتى يكون ذلك رادعا لغيره أن يتحرك بوجه الأمويين. الإمام الحسين لا استخدم اسلوب الفرض والاكراه ابدا، لا استخدم اسلوب نعم العنف في تعامله ابدا. وقف الحسين في البيضة، البيضة منطقة بين الكوفة وبين مكة، وخطب في كتيبة أموية كان يقودها الحر الرياحي قبل توبته، وقال عليه السلام: أيها الناس، لقد دعوتموني أن آتي إليكم، فإن كنتم على ما كاتبتموني عليه فنفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهلكم، وإن كنتم على خلاف ذلك فدعوني أنصرف عنكم. وصل شيء، وصل شيء. إذا غيرت رأيكم، أنا ما أفرض عليكم أقول أنتم حتما كتب، لا لا لا، إذا غيرت رأيكم بكل بساطة بس دعوني أرحل عنكم، أرحل عنكم، أرحل إلى مأمن من الأرض أو إلى أرض الله العريضة، وفي رواية أرحل عنكم إلى الروم أو الهند وأخلي لكم الحجاز والعراق. هالدرجة الإمام سلام الله عليه قال أنا من أجل أن أجنب المنطقة مثلا مواجهة عسكرية، أنا حاضر أنه أطلع بلاد الله العريضة إلى الهند والروم، أطلع خارج الحاضرة الإسلامية وأخلي لكم الحجاز والعراق، بس اتركوني. أوامر السلطة المركزية كانت أنه لا، إما أن يخضع ويبايع يزيد وإلا قتل. قال الحسين كلمته: والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. ولذا صمم على الخروج من حرم جده صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأمر بلغ مبلغا خطيرا لا يطاق، فصمم على لقاء الله تعالى. صاح ارشد يا حادي وسير وتجدم على ضعوني، هيهات اصبر على الضيم وعلي تغمض عيوني، لم صوت العليل الصيح يا اهل الضعن كانوني، يحيى وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني، عليكم يا من عيوني فرجاكم هدم حالي وروح المرض سلا. خرج الحسين بكامل ثقله وعياله، وترك ابنته فاطمة الكبرى المعبر عنها بالعليل لشدة مرضها، خشي عليها أن تموت في الطريق. أوصى بها أم البنين وأم سلمة وابن الحنفية وعبد الله ابن جعفر، وويل من سمع حسين رد من الضعليها، قعد عدها يصبرها وعلى الفرج يسليها، يقلها يا ضي عيوني دمعتك لا تهليها، يا بويا للوطن ردي وخلي نرشد بقصدي، وانتي ذوبت شبدي تراني من اسمع ونينيك روح تزيد بلواها. قالوا لما سار ركب ابي عبد الله عليه السلام وغاب شخصه عن الديار، وقفت هذه العليلة وهي باكية وتصيح: إلى أين يا أهلي الضالون؟ آه يا والد الطيب سجاياك، يا أبويا ما لي حيل فرقاك، بظلال عزك عشيت وحماك، ويا ولد ما اشوف ملقاك، ما كنت احسب من الامر ذاك. الله اكبر بيت رقيق. تقول له هذا ما فارقتك ولا يوم من عمري، كيف افارقك هذا الفراق الطويل؟ ويوم الذي كنت افارقك بي ما كنت احسبه من العمر ابدا، ويوم الذي ما اشوف ملقاك ما كنت احسبه من العمر ذاك. يا ابويا لو كانت تنسبها نسيمك. وصل الحسين عليه السلام الى كربلاء، وجرى ما جرى في كربلاء من قتل الحماة والاحباء، وبقي الحسين فريدا بينه وكذلك. واذا باعرابي يصل الى الحسين يسلمه رسالة، يفتحها الحسين يقرأها ثم يبكي. اتت اليه زينب قالت ابا عبد الله ما الخبر؟ قال يا زينب لقد ورد الكتاب وعظم المشاهد. قالت كتاب من؟ قال كتاب ابنتي فاطمة العليلة، وهي تسأل عن عمها العباس. ليش؟ للحسين وعدها، قال ان اطمأنت من الدار ارسلت اليك عمك العباس، او اخاك علي الاكبر ياتي بك الينا. فكانها تسال الحسين اين عمي اين اخي؟ ما جاءني احد منكم، وهي تسال عن عمها العباس، ولا تعلم انه قطيع اليسار واليمين مرضوخ الجدي، وتسأل عن أخيها علي الأكبر، ولا تعلم أنه مقطع بالسيف أربا أربا. يا صير النار دار بكم العود، أي ورد شيل راسي، إياكم يردون وترد مشفوف ابو فهد الليل زنود، وتتلى له ردود جروح الاكبر. تصور حال هذه العليلة، بقيت وهي تنتظر اهلها قبل ان يصل الناعي الى المدينة. كانت كل فترة تهيئ البيت وترتب البيت وتعدله بانتظار قدوم اهلها، الى ان جاء الناعي ينعى الحسين، وجاءت سبايا الحسين. يصور الشاعر حوار بين فاطمة العليلة وبين عمتها زينب. يا عم بقلبي اتعدلت وفرشت، مهجور مهجور ان شاء الله، واسي هذه العليلة المفجوعة. يا عم بقلبي اتعدلت وفرش، ولا ابويا جانا ولا اخوتي ولا عمي شفت، قالوا ابوك حسين عود من سفر، وانا يا عم ولا شوف انك حزين. قالت يا عم شرد خبرك لا تشوفي بالهضم والحسرات، ردي من حزني ايسي من اهلك لا بعد عنهم تمشي، راحوا ضحايا بكربلا واحنا نسجين. يا حمى الضائعات فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، امن اللهم بلاد المسلمين وهذا البلد الكريم من كل سوء، تقبل اللهم عملنا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.